فلكن نتكلم على سلامة القلب كما قلت، والليلة نتكلم على مرض القلب. ما هو المرض اللي يقع فيه الصيدليات والمستوصفات؟ هذا المرض اللي لا عدلت جميع الفحوص ما تفطن، جميع أجهزة الكفار عن ربهم محجوبون. واحد يطلع لك ليش أنك ما فيك شيء وانت قابض المرض نسقى براسك لك العين، لأن شيرت ما هي متخصصة في الأمراض بلغة القرآن، لا الأمراض المادية. أما الأمراض الإيمانية والأمراض اللي مخالفة للإيمان من كفر ونفاق، هذا ما تكتشفه. إذن يبعث لقاء قلت وركز على قلبه، الدليل عليها شنه؟ إذا بعثر ما في القبور اشتالبها، اللي تفرفر القبور وتتبلص الناس وركز على اليوم، وحصل ما اللي في راسك ما مسول عنه، واللي في كرشك ما مسول، المهم الماكينه. لان اهم شيء ثم تسمعوا كانوا يطيح طائره في العالم في التلفزه وفي تسمعوا ينقال على انهم يلودوا للصندوق الاسود اياك يدرسوا اسباب سقوط الطائره، والعياب الله طارقين عليها من الصندوق الاسود خارج ام الاسرائيليه اخرين، مره يعود اسود ومره يعود بيض، وركز على المخلوق عند مرين يطيح في الموت. أترى يلوذ إلى الصندوق اللي مشتمل على جميع المراسلات والاتصالات، النية الصالحة والنية الفاسدة، كافر بالله مؤمن بالله، متيقن والله شاك إلى غير ذلك من مشاكل القلوب. وكافي اللي قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة مدقة، جد مدقة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من دريات الستمرين صاد جاي سقط عن ما هو الجنة، مستحيل تدخل الجنة والقلوب ينبت. الدليل على أنها يركز العذاب على القلب، عرفنا أنه ضعي يفتش وركز على قلبه. إن إنت تقرأ سبح وتتقدم معاه يتلقى لك القلب مصموم عليه النار. ما قال بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تقرأ صورتين والله لا لهيالك، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة شقيسة التي تطلع على الأفئدة. تلوذ للقلب هذا القلب اللي شاك، هذا القلب اللي كان يذكر مولانا يوخر من مجلس، يريد يخوف من مولانا يسعد ضحك. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بدل من واحد يخضع لرب العالمين يجبر ويضرب في قاع نوع من الغضب. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكاد الواحد يبط جلده والله يا كترك، لأنك ذكرت الله فرضه. إذا عرفنا قيمة القلب وأنه أول ما يركز عليه عند البحث، وعرفنا أنه هو العضو الذي يركز عليه العذاب في باب الجزاء. طيب من دراسين علامات القلب الكافر، أعاذنا الله من الكفر والنفاق، أعاذنا الله من الكفر والنفاق. المخلوق في الدنيا يقول لا إله إلا الله، يا غير ينعود معه الصادق. قال مولانا ما فاتت لا إله إلا الله دخلت القلب، بهذه القلب مقفول أم على قلوبنا أقفالها؟ القلب مقفول، تعود لا إله إلا الله تحور به يا غير ما هي جاب لكم وتدخل منه، لأنه مملي من شهاني لك دحضر كيني تملاه من اللبن، تم إلى صبيتش من اللبن هاني لا يدفع عنه بهالي امتلئ بلبن آخر. إذا جبت التاريخ الصب فيه الشيء إذا امتلئ قبله يتم اللي الصب انت لا يتخصرته، لأنه ما ترى عنده بريده. يريني مثل القلب من الكفر بالله يعود لا إله إلا الله ما ترى عنده بريده. إلى عاد متكبر معناها راقب عن الحق متعالي عليه، شفت واقع العلم تجي الصحاب والصحاب رحمة مولانا يا غير رحمة مولانا ما تبقي شرق دائما رحمة مولانا تجي سلا الضعيف ويجد يعود بلا من الدنيا يا غير ضعيف لربي شاعر مني الغنى لله وإن المخلوق مهما أوتي من المال والجاه والمنزلة فهو فقير ضعيف ذليل يا رب العالمين. وبالتالي عود غناه في يده يا غير ما هو في قلبه، دنياه في يده يا غير ما هو بقلبه. وبالتالي ما تأت أصحابني تنزل تسبق في الكدية يا غير تحرم من هذه رقبتها، هذه الرقبة اللي هي رحمة مولانا ما تبقيه. مولانا قال إن الصحاب رحمة وموريتاني قاعد متفقين على إنها رحمة، ويقولوا موريتاني ما كسر ما صحت ويعدلوا لها دعاية وهي كذلك. هاي الرحمة اللي هي كل ما جبرت من إيدها رقبة توطى فيها وتقوم جفلانة منها. بهذه رحمة مولانا ما تبقي التكبر ولا تبقي التعالي، وتم تقضوا تقضوا لما يقول صورات من الكلية ومن العلم يعني يشيل التراب اللي هو بمالي ما هو مكتفي بالتراب إلى أول كان فيها من إيدها قضوا من وحده، ويتم لما يستصرع إلى أول يمد ديار إلى أول لأخفض بقعة في الأرض ولا يستقر إلا في أخفض مكان وجده. هذا دليل على أن رحمة الله تهرب من التكبر والمتكبرين، وكل ما تواضع المخلوق لربه فقد تهيأ لاستقبال الرحمة. ما أدري هل فهمتم هذا؟ في أمنوا التحت وتكلموا التحت، لأنه للتسجيل يشكو من أنهم الواحد يجيه درس ما قد يتفاصل فيه بين اللي يتكلم به المدرس وبين الناس أخرى وأصواته. وعاقب ذلك هو مولانا هو اللي يعطي هو اللي يمنع. هذه الحمد لله الدروس تذكر لعلنها واصلة الجميع بقاع الأرض، ما فيه بليدة في أمريك ولا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في بريطانيا، أي حالة قارة ما تمينهم لك واحدين عندهم درس من الدروس. ونين يعارضوني واحدين ولهما يا معذرين ومطفشين ولا قاع ما هم مهم وكذا، انت منين نذكر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكذرين. إلى واحدين تخطاوها وعذرون يا ما هم مهم، تمينهما واحدين نافعهم مولانا قاعدة بها هو لا مولانا. مرة يجيب أصحاب ولا تنفع الصب المشي من الصب غير ما تنبت ربيع، ومرة يجيب رواية تقول يا قاع أصحاب ما هي بقباء هي لك هي تنبت ينبت الله بها ما شاء. انتبه راجم المولانا يرزقنا الإخلاص والقبول يكعود كان مفيد في الدنيا وفي الآخرة. الكفار المنافقين الناس باطل جاسية قلوبها فيها طشة من النفاق وفيها طشة من الكفر. لا إله إلا الله. حكما أعطانا الله تعالى في الحزب الأول اللي مكم قرأ المصحف لن يفتحوا الورقة الأولى له الفاتحة، كانوا قاعد يفتحوا كانوا تفتح له الطريق وسمات فاتحة لأن الله تعالى جعلها عن طريق صحابته وأمناء على شريعة عدلها هي مفتاح المصحف ليالك الفاتحة مثل ليالك إن انتقرتكم الأول هو لك فيه. وأسمحوا لي إن عبر لكم بعبارة بيدي خارج من الناس اللي ما يعبر له بعبارة يفهمها افدار وانبار اللي يتم اللي قال له ما وصلوا حتى يا غير نين ومثل لك برواية تعرفها بدارك إلى قاعد خومي تنت عنها وقلت أحلم ما هو مهم لهي لما رجع ما فهمت ما هو العبارة واطفل عندك ما يفهم ما هو العبارة والمحيط اللي انت فيه يفهم الله العبارة. بعض الناس يضحك، أنا مرة مثل مثال يضحك بعض الناس يا غير لا يخرص المثال وبساطه يا ضي يخرص اللي مولف لفلو المثال. هذا أنا متعلمه من الدواء عند موريتاني الواحد اللي ينعود الحمى يهتهت يضبوا تراو يعطوه كنين يقول لهم هذا يقنديني بيا مراتي يتخزاوا معاه يقبوا لي فاكنين ويديروه له في تمرة يريني يتمطق فيها لو قاعد لا تمرني يصرطها هو كيني. معناها يلاقي حلاوة عندك العبارة وضحكتك لا تنسى للي وحلوة لك فيها هذا اللي يصير تسلك معاها هو العمد المرد إلى أحلى وتعدك من جهة هي مرة يا غير قواك ما بيتحملوا بطريقة عادية به اللي مر عندك عذرا لا في الفوه لك العبارات تتمسط عندك يا غير إحنا نحلوتين لك الدواء والله دبا يا ماهو داخلكم ما بكم فاهمين ايه أول ثمن من القرآن جاء مولانا فيه كيه موجز لخص فيه ملفات أروقي جميع اللي يحرك على وجه الأرض لو ودروا في اسم الأول من المصحف احنا المجمعين أرانا في اسم الأول من المصحف ويا من لا نودوا في اللائحة احنا في اللوائح خارج لائحة احكم مولانا بن هناش حول ليس الجنة واطرح مارسه وخارج لائحة حد مسجل فيها يعرف لأنه خالدا مخلدا في النار إلى ما تبرجع وخارج لائحة اخرجاع تحتاج التفكير شمر بعضية ولا قد قصهرهم ما هو بعد ياسر وعقوبتهم ما اللي قيسر النار إذا نثلت ملفات والسارك منهم إلا واحد نخرين مشكوك فيهم شن هما قال إن الإفلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون المتقين هذا ملف المتقين يا الله حق لو بدر راسه كان يتقي الله بهذا يعود خام الملام تملاه يزنني يذكر العرض على الله يهنى حتى قاعد ما هو الزنا لا تاكن عمو لا خيمت لا زوج طبعا معايا طائفة إن قالهم المتقين الله يجعلنا منهم قولوا كاملين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم المتقي زوجتك تاكل معاها في الليل تم هامك انك تتخلق معاها وشيخوتك لاح بالقتلك وليس فعل انك جامعة يلين تقول لك عنها ما هي طاهرة الكنت معدل جايس فتعدل اللغة ولا يطلع على ذلك إلا رب العالمين وملائكته الذين يكتبون أعمالك يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ما في أحد تمح بروه لا يترجى فرجفة ما يقدمها ولا أنا خايف ولا أنا طامع وفرك ما يقدم ينقص إن تحت ميدك به اللي عارف أعلن كل قية من اللي عندك متعلق به حقوق الفقراء والمساكين والضعفاء جحاك مرازة تبقادر على تصرد على واحد والله تكتب والله تعدد إني تذكر العرض الأكبر على الله تهد هذا المتقي متقي متقي خايف يؤمنون بغير يقيمون الصلاة مما رزقناهم يؤمنون لما أنزل إليك وما أبلغ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حد فيه المارة مكتوب عليه على أنه فالح معناها ناجح عند الله اللائحة الأخرى شنو هي كافر صح صح مارك شنو ما تعلنك لا وليت تذكر مولانا والله سكت عنه ما يطرش إلا كأنك تتكلم حمار تقول له يا الحمار ها وهاي لا مضيع على الوقت سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بهاش به اللي مولانا مقفرك وواه ما عنده ركور يوصل الخير ربائن كاملة مقفرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم والشاوة ولهم على العظيم هذه الكفار إخليط أخرى هي بها التماضي ما قد حد يفاصله والغريب دوري واحد منكم الشعر وبعد احنا ما يقرأون به لموريتاني مسلمين كاملين أنا نعرف موريتاني يقول لك مسلم مولانا ويقول لك مسيل مولانا هذا اكتشاف موريتاني مسلم مولانا وتسمعهم مرة يقال لك مسيل مولانا هذه مسيل الدل على الفمشي ما هو مسلم فهم مسيل معناها شوي شوي إلى تيت لا يترفض في عينك هو ما هو مسلم هو مسيلم وإذا عنده ما هو الروح وتقد جاءت أحلف إعلانه ما لا أقرأ قبل سقروه قالوا مسلم هي اللي في الكتوب طراوه ماشي ما هو في الكتوبين قالوا مسيلم عبارة عن شوي فم متباركة خبز موريتانيا الله يحلم وإذا دور يعقب يضاح لنا بعض منه قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم والغريب قال ومن الناس ذو قال إن الذين كفروا ذو قال المتقين هذه الخلطة قال هم من الناس مدوا كريم على كم يتقداهم عليك ويتعشاهم عليك ويصفهم عليك ويوكلهم عليك ويصرقوا عليك ويصلوا مع الجماعة ويهاجروها. ولا خليطاني تطرح لهم بلاغ ما تعرفوا ما بيت يمني كل مردة مشاركين فيه نخوض مع الفايضين. وهذا بلغة موريتاني السياسة وبنتي ولقاه ما قد تعرفني نصد. وبالتالي ما قد تصددهم على جهة ماذا هو لك فم رواية تربط راسك. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا هيا غير ما يحق وقرأ وعقاب الثمن جميع اللي يحرق على وجه الأرض ما في حد متخطي ذو اللوائح له. خايف من مولانا ومو من صادق هذا المفلح هنا. كافر ما داخل شي ولا هو مستعد شي. منافق يعدل نوع من الحي براك وعدل نوع من الحرف هذا منافق. إلى ما قالوا هذا موريتاني دور يقول لي واحدين احنا مسلمين ولا فينا المنافقين. لا نطرح لكم سؤال من درى شبه مساجد نحن واضحر والله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل عندي انه ما فهم نقاش قاع الا اطروح السؤال قاع يمزز مسجد الجال مولانا اسس على التقوى من اول يوم الامام رسول الله والمقر ما هو بروهات ولا هو الديار المسجد اسس على التقوى. وش ما عاد يصلوا راه شمو جنرالات الدين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. والزمن هو افضل الازمنه افضل القرون قرني والتاريخ هو افضل تاريخ. عندكم انهم سيد يدخلوا جبريل ومع ذلك في كبيات المنافقين لا يسركم الساجد نحن اللي ما نعرفوا قاعد فيهم شو معناها ان يا ما نعودوا عارفين علينا يجد عودوا فينا يجد ما نقدر نقطع يجد عودوا فينا منافقين من درجة قاع على الموجة الطويلة ما هم قاع على شكل منافقين اللي بترنا شكل آخر جديد قاع متطور. طبعا معي ولا ما هم معي. قالوا سلمان الفارسي كان يسمع قول الله إذ هذا سمد قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم نقول لهم هل هذو المنافقين للشر لهم لا يمزلوا ليه ما هم قاع منافقين النبي صلى الله عليه وسلم اللي بزمنه. قال لهم أن هذه الصفات قوم لم يأتي زمنهم بعد هذا بعض الصحابة فاطن ذي المارة ما يقع لوك انها متى بترجي ما كنت شفتوا ان الخلطة هلالة مؤمن متقي كافر ما داخل شيء منافق ينيني الجابر مع المؤمنين يقول لهم امنا انا عنكم هم انا اهل المسيح اهل الدين وحتى تفطلها واحد يفري يتكلم معك تفطل مخزي تعرفوا بالك ولا تعرف أنهم في لحن القول. قال مولانا أني تخرص كلامهم تفطن من خلال كلامهم أنهم ما مطيبين تماركني تتبغهم في خارجين واحدين دور يخلوا معاكم أحياكم في الوتات ودور يخلوا واحدين هكذا ولا لهم الشاهد يقول يا شنو يرين ينقال له مهرجان يقول من المعدل والسياسة حق الله من المعدل ومعدل وفلان شقال فيه لو ولا قابوا لغبة يرين ينقال له درس درس كذا ذاك الخلق مجمع على درس له قاع كلمة درس غريبة ما يلا مدة تستمع له يلا تستمع له مهرجان يلا تستمع له شي من مراد الدنيا ولا عاتنا ظلاه تقسم قال له يقسم شي من الشريعة له توضح للناس هذا كلمة مضيعة على الوقت. ما هو قاع معتبر انه يلا مدة تخسر فيه ولا قرار وهذا لا خرص لا تموت أمل وشوف ذاك اللي كنت تصريح نقول لكم شنو شنو نقول قال مولانا انه دور يخرج ضان دور يخرج لنا ويوضح لنا للي في قلوب الفاشرة والناس ما هي طيب طبعا وبالتالي وضح لنا تعالوا الصنقراء والرواية شفتوا ذكرنا الخلطة ثلاثة لاني تقرا الحزب تتقدم معاه له مالك الخلطة مصبوبين لا الحزب قاع الأول ما نحاكي العم والغريب موريتاني عاقل ومرة قاع يكاشف لها لا يكاشف الهوتو انا نعرف يشير ان انت الواحد من اهل الباديه يحلف يقول حق 60 حزب يا غالي تلب لها طاهره ولكن عارف طاهره هو هو خارج حزب ما هو طاهر ينصاب هاي عنكم ما هو طاهر اللي نقول هذا من مياري الحمد لله ينكر ساعة ما في حزب قاع الاحزاب ما في خالي يريد الطلة صنع من الأحزاب عندنا قابة أحرين طاهرة موريتاني ذا الخالع عاشو أنا كنت معدر 60 إن هلا اللي في المصحف وموريتاني حرام رجم عليها لو 60 اخرى الى درتها في البحر ما تطهر. انا ما نعجل نطرح مارا واللي منكم فطنتون ومخلع منه يقول له شحال هو طرح مارا قمت انت تفصفص معناها انه الذي نعقر انت هذه مارتك. اسمعوا للحزب الحزب الاول من مصحف اللي فلامني من ذلك الكتاب ولا ريب فيه لاني نتقدموا معاه ونلحقوا نقبوا اخبار المنافقين بهم اللي خطيرين قال مولانا عنهم في اسم الاول في قلوبهم مرض عدلنا لهم الطب وكشف عنهم وخرص ده هو كليشة يقول انهم ما فيهم سبة ورب العالمين يقول انهم مرضى. هذا المرض اللي ما يكتشف مرض النفاق مرض الشك ده اللي يقول مولانا شاكين فيه اعاننا الله. واحنا ما هو فانا ما فينا حد شاكم كاملين متيقنين بذلك يا مولانا قالنا هنا اعطيكم دليل انه يدل على انه ياك ما هو حد عند واحدين منا شفتوا الليلة ذي نتوحض الدولة في التلفزة وفي الياعة على النلمة انه مثلا ما يشرب لانه فيه الشمحالي ما فيكم واحد الى كتر اللي اعطاش دور الطيح الليلة على لباتي ولا يبقى بالنشاء ولا يبقى الصافي ولا زمزم ولا شهاني ما سكيتوه تباتوا تشربوا الى الصباح ولا له يبقى بوش في التاريخ بهالي وخلوكم بلاغ النلمة محال يا غير لابات ينقر عليك القرآن على ان الزنا محالي والكفر محالي والكذب محالي والربا محالي ذا هو ذا المخلوق محالي من مولانا ما تغير برنامج ومحالي من لياعة جم معناها يا عباد الله ما يمخزوا بنفوسنا هذا مثال يوضحنا على ان الذي ندعاه انه مؤمنين به ما يغير حقوقنا ما يغير برنامج وذلي من حقيقي هو الليلة اللي تقول الدولة علن فيه بيت روي وان من الساعة اللي تغرب الشمس حتى من يجبر دور ينكرد ايكم ترى يمشي بول باطية على قدام ايكم ترى البول لهي كامري كل هيتم يتلفن تسمع تلقاتي قالوا ما يحرك حد الليل يا غالي لا قال مولانا لا تحرك شور الزنا لا تحرك في الأوقات ما هي طاهرة لا تجيش بعيدة الفلانية لهي نواهي من مولانا ما تقيدوا ونواهي من أمور الدنيا أتقيد أين الإيمان بالله إذا هذا اللي نقول حر وعنكم كامل حد اسمعني لهين درس بليدة يا الله يبطع أباس في طائرة ويمرق له لعل يسمع شي من أمور اللي تدخل عليه في داره يا غالي لا تمنى هي يكذب بعد لا يكذب على رأس إلا أبدا عرف الخرص كان على حق والله الكذب إذا كان هذه مارة ما هي خارجة والله موجودة وخير اللي يداوي راسه مثال في الدنيا سابق يوقف عليه ملائكة ما قطوا سمعوا به قاع وهما كلهم شبر من فوق راسه من ربك لا يعود الكلام فم ما ترى خارج النقاش ما ترى خارج والجوقة ما هي خارجة توم عين قال لهم في قلوبهم مرض طيب نقرأ صرافنا لا ينحقنا الحزب الثاني هو أن أشبرنا كافي واشبرنا منافق مريض القلب واشبرنا طائفة أخرى ما ينقال لها كافر ولا منافق غير قاسي قلبه إلا قساوة القلوب قلبه ما هو طبيعي إلا حجرة والحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القلب القاسي بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النار وقال إن القلب ما فيه رحمة لا يرحمه الله وتخبط الحمار لين يدقدق ظهره ومع ذلك تمن لا تخبطه عرف انها هي علامة رشقية عرف انك لين تقول ما ترحم بالخلق الله لا يرحمك. فيه امرأة كانت زانية اغفر لها مولانا شافت كلب لا هي يكتب لعطش عن فم حاسي قبط رميها وسقيته به محمولانا جميع اللي قطصنات به التاريخ واحد اخر اغفر له مولانا بسبب كلب عطشان قام نابده وسقاه من كذب واحد اخر من الصالحين رأى في المنام انه اشبه اللي شبر عند الله شافه مشيشة مشي قطة بالعربي شافه مشيشة قندان به البر قام نابده وحاز عليه ودفاها وقدالها نار حلاها يعني مر عن هذاك والطنس وعضيناتها انه ما وجد عملا ابلغ عند الله من رحمته بتلك المخلوقات. اذا القلب القاسي الذي لا يرحم من لا يرحم ولا يرحم حد ما يرحم ما يرحم قلب قاسي. ايش قال مولانا جل وعلا؟ المنافقين قاعدة بالتليل نقريكم اخبارهم ملفهم ما يوفى، والكافر عنده مارة ما هي مخلطة لاني تلقى على السميل ومولانا هو لك لقى ما هو مستعد مولانا باحد. وليلك الكافر راك يشوفها تصلي عود قاعد قابو فيك لغبة انت تنثنى وتوقف المن الغريب شبع مولانا. ومولانا نيت لي يعميك عن الرواية مولانا للي جميع الدنيا وجميع ذلي وراء فيه يشهد لله بالوجود والقدم والبقاء. ما في شيء في الكون ما يدل على وجود الله تعالى. مخلوق عندك بحي حي يتلفن لك انه مات توقف على جنازته اذا هو لك الذنب يدخل في خنافره وفمه ما في جدي يدوي الذنبان قالوا مريتني عنهم. اذا هو لك ماشي من النجاسه هو كان بطره. اذا هو لك هو كان ذراعه معلوم اذا هو من نفسه ما يحرك من عضو. اذا هو لك كان مهيوم اذا هو لك يوطى على قبره. اذا هو لك هو الروح في السماء اذا هو لك قبره باين عليه احمار وعليها الروث. إذا هو لك ابن المشوشة يتمشى على ظهره واروقه يوطاو عليك يدرته قال بشوف عقوبة الدنيا ليه. شي قال إن ربنا سبحانه قال إن خالق مجموعة من بني إسرائيل كثير منهم واحد ولا عرفوا ذا الكترو تفهم معي؟ ما عرفوا ذا الكترو انهم ارتبطوا رؤوسهم جاءوا لموسى كريم الله وما دحلها رسول الله تجبر الاخبار ممكن الاخبار الصحيحه وعجلان. قالوا له خالق راجل مات ولا عرفنا من كثر والدنيا ذي كلها يتهم له يا غير الناس قاسي قلوبهم شاكين لرسول الله وهم اللورا اللورا مولانا ما هم راجعين له واذا شوروا ما هم مقتنعين اقتناع كامل. قالوا له شوف يا موسى هذا الراجل مات انكسر ولا عرفنا من كثره وراه هو لكم من علامات القلوب الماهي ماهي طيبة حتى هو نتعود لله كل شيء من خلع منه. زمننا اليوم داير مولانا في قلوب الناس الرعب ناس من خلع كضو ما تقدر تحرك مش يطلع من الكوة ما جلب الرجال ليش نه ولا يقد يعيط مش ما تراس واروبيه ولا يقد تكر مسمار ما هوالك الدنيا. وذا قالوا من علامات اكل الربا ان الربا ما ينتشر في الناس ما صموا لان الخلع كضوا عود الناس ما انفق لقاته ما يعرفوا الناس بيها خطورة المعصية. شفتوا موسى هون جاوه قالوا اطلب ان مولانا يقول ان يوضح ان من هذا من كاته واسمعوا الكلام كلام كي كلام واحدين من موريتاني بقى انا نقد نقول انه موريتاني واحدين منهم وانتم ما تقدوا واحدين منكم يقولوا ابدي يا غير الله حنونا نتسعوا لا خلوني نشوفوا ذا. قال مولانا ويل قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا وتتخذون هزوا قالوا ادعوا لنا ربك. والغريب مولانا ما يقولون ربهم وهم الشاكين للرسول ومسلمين ومنتبعه ويدوره يحل له المشكلة عن طريق الوحي ومع ذا عبارتهم تقطر جفاء وسوء أدب قلوب ما هي من قادر الله في الباطل. كده هاي رأيكم نقول لكم ما هو داخل قلبه وحدين ما هم فاهمين العبارة. قالوا مولانا قال خارجين وحدين يقولوا انهم مؤمنين. قال مولانا ما انكم مؤمنين ثم لا امسال مولانا ما عرفت الإيمان شنو. قال لي ان الإيمان ما فاتت خلي القلب. قالت الأعراب آمنا انصدهم القرآن قال لموه لم تؤمنوا اللي ادعيتوا ما هو حق ولكن قولوا أسلمنا لأن شنه إنهم مسلمين ما هم مؤمنين. قال إن مولانا لأن الإيمان اللي دخل في القلب والآخر مسلم مولانا وتوب. قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مازال الإسلام موجود يا غير الإيمان اللي دخل في القلب والقلب ما فات دخلوه بشكل كامل. ما أدري هل فهمتم هذا اللي ألقاه يقدعون مسلم مولانا يا غير إيمان وما فاتت خارج القلب وبالتالي هو اللي يظهر في الأعمال. شقال له؟ قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. وعقاب الأخبار قاع عصال قفرة قالوا للآن جئت بالحق. وسابق ذلك كان يقول ما أحد كلام كله صودك يعلق القرآن على القضية ويقول إنهم قاعدين يطلص عليهم أقام مولانا حيالهم الأمن هذا من مات ولين هم اللي مولانا تلاله هي يفتح لهم تلاهوا يشاهدوا موسى ينطر مولانا وقالوا كذا قالوا قلهم مولانا معاملهم يذبحوا بقرة قالوا له بقرة يقاع مبيقة احنا قلنا لك انه فيها راشل مات واختاروا نعرفه من كثرة تقولنا يذبحوا البقر هذا تعرفوا اللي يقولوا واحد الموريتاني يقولوا ده ما هو معقول يعني واحد يبطل كرويس ويقول لك ما هو معقول وانت هرك معقول انت اللي تبطل رويسك مالك خلقك مليان من امه وعد دكتور عدلك من امه وعد استاذ عدلك من امه وعد تشريف عدلك من امه وعد رئيس هذه الرئاسة وذا المعنى وذا كامل سابق تميه وقال مليان ان امه هم اللي حقيرة ومليان ان اللي تكثر منه يمشي يقصل بلاد هالمغرب مترسس بيها ومزلته ولا يبقي يشافها وغراف اللباس وعلى هو مخلق من الميه اللي بسيطه وعاديه وهارم منها ويقصر منها فرحه وعلى هو ما عليه يترفق وما قصر ها والله انتم ما هو داخلكم امي قالوا له بقره بقره قال انه قال لك مولانا اولا بعد يعصلوا فيه قال له اتتخذنا هزوا انت تضحك فين وسام تشوه هذه ساعة الأدب الأولى قالوا أتتخذون وهذا يدل على الشخصية أتتخذون طبعهم موسى قاعد ورائي فيكم لأنه متواضع الرب قد سمعتوا مدة تلاميذ رجال وأنهم أتباعه هو رسول العزم يتبرموا عليه الخليطة هذا ويقولوا له أنت معدلنا كش من الردع ولا أكلش من الردع كلامهم يدل على شدة قسوة القلوب والجثاء وقلة الأدب المهم ان البقره بعدين جبرته ذبحت وقبوا منها عوام وخطوا بها مناد من ميت وحد عينه وقال لهم انه كاتبه فلان ولا فلان ما لها الحل في المشكله شوف القلوب القاسيه لا تتعظ لا تتذكر ايش قال مولانا قال لهم بعد منين اعطى لهم ذا كامله والله مخرج ما قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته ثم قست قلوبكم من لا كما يحب مبعوثاتها بقعة اعظم منها اخبط به الميت احياه مولانا وقام يتكلم ومع ذلك تقس القلوب بعد الايات الكونيه خارج من الناس اللي تقرأه القران يقسى قلبك اللي يشوف ايه من ايات مولانا يقسى قلبه انتوا معايا شو نبغى كذا كي نشوف النبو مرقب يضحك يا خي أحبان نبو أمان جاء نبو مرقب صحاب جات يا خي ما عندك مشكلة ولا هو لك ويفرح ويرقص النبو مرقب وهو مرة يعود مولانا جايب لك النبو فيه هلاكة وانت معد من الصحاب اللي على بال ومرة قاعد انت كنت تدور الصحاب اللي بقى يجي مولانا السيد حرمرة ويرفد البقير ويخليك انت قاعد وتصبح قاع ماتي تدور الصحاب مرة تبقى ومرة تجنب لونة من تفرع ومرة تدمر الديار هي رحمة غير ما تعرف إلا ملك الملك فيه وليالك رسولنا صلى الله عليه وسلم به اللي قلبه مليان من الله والخشية من الله قالت عائشة أنه كان يشوف النوم مرقب ما تري قدي هنا وإحنا نشوفه يم علامات القلوب اللي راضي مولانا عنه قالت انه حتى النوم ينبلع منه يخلع قالت يتم يدخل ويوخر يدخل في البيت ويوخر تقول له عائشة مالك يقول لها الرأي في نوم مرقب تقول له يقول لها خايف ولا يعود عذاب اي نراك يتخمم قاع من النوم نعمه يا الله يريني فوت اخوين تطيح بسم الله الرحمن الرحيم يريني يطيح هو بسم الله الرحمن الرحيم ومولانا نعثر الآيات الغريب نعثر نعمته صدره يطيح والخيمه تطيح وهو ما طاح عاد منع من الخيمه ومنع من الصدره ومولانا نعت رؤياته شوف انا طيحت الصدره اللي بعروقها وانت بلا عروق وطيحت الخيمه اللي باحبالها وانت بلا احبال معناها يا عبدي تذكر ربك سبق فيك البلاء يضرب الله الأمثال للناس لعشرة خذوه ياك تنتبه يا غالي القلب القاسي ما ينتبه منين نحكم؟ قالت له انت مالك يا رسول الله؟ قال لا خافوا ان يكون عذاب. قالت له عذاب وهو راه واركم مبشر بان الامه ما تعذب وما زال قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قاعد مع المسلمين. قال له مولانا انها مقطوع لها الصراص. انها ما يجيب لها مولانا عذاب يدمرها ما حد هو قاعد. ولا يجيب لها عيان ما حد تستغفى. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال مولانا وما كان الله ليعذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم ان يستغفروا. ما ندمر امه هي تستغفر وتخايف من ذنوب ولا ندمرها قاعد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك هو مخلعا طمعان يريد صورت لها السؤال السمعوا ورد لها ايات الكفار وهنا هنا انتهز الفرصه ان موريتاني القران قسمه نوعين لا عدلوا عليه التويزه كم سمعت التويزه لا عدلوا عليه اجتماع وقسموا في قلوبهم شي كامل منه يدخل النار وهل النار ويكرمون الواحد اللي يسمع هالبر وراح يتأخما وفانا يقول الكفار وآية كاملة تدل على رحمة مولانا والجنة يحوزوا هناك نقبات فمعايا ما يهدد مولانا في كلامه ما قالوا لك ما احنا بكل كفار نعوذ بالله ولذلك يقول لهم آية واردة في الكفار يقول لك انت مجروم لا بل هي كفرنا يورد في آيات الكفار ايوه الى عكس ايات الكفار ما تعنيكم ما وفاكم حتى ايات المؤمنين مولي ما ينازل فيكم انا اهل القران وقسم قاع سابق تخلقوا قعدكم ما لحقتكم قاع هذا التقسيم المعدل عند موريتاني جهلوا وراه ما سالك منه دار الا قليلا واحد يريد تقرا صورتك خير اولئك اصحاب النار البر تقول له يبا ما انا خايف منك ما وفاكم الآية تنحني قال لي مفسر قال أنا نازل في أبو جهل وانت هرك مانا بجهل قاعد طرح ما قلت غري كتبة والله توب أنا ما هو داخلكم يا عباد الله فهموني بقلوبكم لا تسمعوني فقط اسمعوا للكلام جميع اللي في القرآن من تهديد عقلية نحن موريتاني هو أنه يعني الكفار وجميع اللي في القرآن من وعد بالجنة لك يعني نحن وتو والغريب ما خلص السبب النزول اني نقول لك هاي الايه لا تورد في يمي اللي وارده فرعون والله ابو شهم قول له حتى ايات الرحمه ما قد وارده في بها اللي نازله في ابو بكر وانت مالك ابو بكر اذا يصبح القران قاع ما يعنينا خلع عنه اذا هي العقليه فاسده واسمعوها يا عباد الله والله انك معايا ولا ما كنت معايا نرجع لقضيه موسى لكن شوف قال قست قلوبكم من بعد ذلك فهي لا إله إلا الله ثم قلوب تعود أكسب الحجار وفيه قلوب تعود كي الحجار أيوة القلوب تعود جاسية وتعود كي الحجار شلاه يخلق لها يا الحجار الحجار أصلا يودقد قبال يودقد قبال أصبع يودقد قبال التمراس يودقد قبال التحجرين صب الماء لا بد لهم الإقبيط ما شفتوا ذاك يوم الجمعة ثم يوم الجمعة قد صليت الجمعة في نفسي الحمد لله ايه اللي ممكن يتكلم يسكت سلم اسمعوا ايه ماركو تعرفوا الجمعة وتعرفوا الإمام يوم الجمعة خلوكم معايا يوم الجمعة أن يطلع الإمام ايش فايده الإمام يوم الجمعة يعود أيده ايش فيه زيده حلبس والله زيده طاقة زيده دبوس ذيك الدبوس صاهركم من يوم الجمعة اللي دائما لئيما بدبابيسهم يوم الجمعة ذوك الدبابيس قايسي طبعا قال عن خالقين صورتين من الشيف رأت في المصحف شيء انهم صورتين من الشيف رأت الصورة الأولى قال لها صورة الجمعة الصورة المتوليتها اسمها إذا جاءك جاءت يدفع عليها في المصحف كأن الإمام يوم الجمعة قال له يا الإمام عرفني الناس اللي قدامك رايالك فيها شكلي فيها المؤمنين ويكافئكم يا أيها الناس اتقوا الله وياك الكلام بها اللي ذكرى تنفع المؤمنين وخارجة مدى أخرى مثل في الفم ما داخل هالشي تم رياد تم دبوسك فيدك ذيك العصا لمن عصى، وذاك الكلام الذكرى تنفع المؤمنين. إياك يعود الإمام مذكر بمن خلال هيئته تذكر بحالة المستمعين. هناك من ينتفع بالتذكرة والكلام الطيب، وهناك من لا ترده إلا العصا. ما نعرف كيف من فهمتوه. ولذلك الله تعالى يعامل عباده في الدنيا معاملتين، مرة يمشي لهم سلاح الأنبياء وهو الإقناع والدليل. أرسلنا رسلنا، اسمعوا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أيوة العاد كافيهم الكتاب والميزان والعدو سمتعدل راهم أمشار إلى ملك ردت عليها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إياك نعرف أن العصا لمن عصى والتذكرة لمن اتقى. هل فهمتم من الكلام ولا ما أدخلتم قاعد؟ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. قال لنا مولانا عكم الحجار مهما خارج من مخارق اللي ينشبر فيه الخير يغير قلبه ما فيه خير. طبعا هو ما في، شفت بارك السندل، السندل يضوي وتقبل انت وضو يغير هو يحرق راسه. سمعت ذلك عاد فيه الضوء يغير هو يحرق راسه. هو ما هو منتفع ذاته يغير منتفع به الغير. خارج ذلك من العلماء المعطير العلم كي المسجل، مسجلات فيها بليده يندار فيها الباند، والباند ياكل فيه ما هو في الرجل. يعني تفتح جوفه اللي ما تصلي في الجماعه ولا تشوفها تذكر الله ولا داخلها شيء من الفيه، وهي من الفتات وخاو لك انت الرواية وتنتفع وتمتبط راسك ومزيان يا غير. هي من الفتات ما هو داخلها ومشي معاها باند ومنفصل عنها هف وضابط في راسها يا غير ما عندها علاقه باللي يوصل خلنا. ستار نبجي ملانا من ما وصبهم بلكة يجباوه المسيل مثله ويتوضى ويستحمل وتقيم هي قاعدة يتتهى الجماعة ولا تطهر ولا تصلي. كانوا موريتاني يقولوا الكتاب اللي يامر بصرة ولا ما ينس الماء لكن طراه ستار نادي يصبوا له كلمة وتطهر الناس يغير هم ما عندهم علاقة بهذا. خارج ملي من العلماء يحملوا العلم للناس يغير هو من نفسه ما هو منتبع. اللي بلاي داخل فيها الحجار يعود فيها الماء يقوى من ما يغير هو ما هو منتفع منه الحجار. قال مولانا خارج من الحجار اللي يتفجر منه الانهار يطلص منه المياه بالدفقة، وخارج منهم اللي يرشع شوي لباس، وخارج منهم الصلي قاع يعني يسمع كلام مولانا والله يذكر مولانا يطيح. لا اله الا الله. الى اخطنت الحجرة كانت في الكدية وقالت طيب عرف أنها تذكرت ربها فسقطت. يا المولانا من القرآن لو أنه منزل على كدية الدقدق تتقرر تصدع ما تريد تقرر منها شيء. وذات الله العلي يشوفها الجبل يشوف شيء من ذات الله ونور الله ما يبقى منه شغراء. ولذلك موسى كلم الله ينطرب أنه شوف مولانا قالوا ما تجي تتحمل لأن لك دقاء الشبر اللي التعليم ما قد يتحمل رؤية الله. تو معايا والله ما كم معايا. قال مولانا فلم يا ربي أرينيك أنظر إليك. قالوا لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل. يا موسى أنت تبقى تشوفني يا غير ما قد تشوفني في الدنيا بكل جسمك فيه الموت والمخلوق يخلق ضعيف خلق الإنسان ضعيفا يا غير أنين تنبعه وإن أعطانا قوة ما تلت فيك الموت تنقلع منك وتصبحت في دار البقاء لا يعود عينيك ما تلو يفنى وجسمك ما تلو يفنى انت تقيت تنظر الى وجه الخالق الذي لا يفنى والدنيا ما تقيت تشوف الملي. قال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فلما تجلى وها بعض نور الله عند من يشافوا الجبل تقدم على الارض. لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. الحجارة والجبال ما يقدر يطيق رؤية نور الله. الجبل ما يقدر يسمع كلام الله. ولن يذكر الله تعالى يقوم الكدية متروس. قال وإن من هذا ما يهبط من خشية الله. قالوا هذا القلب القاسي قاع خطر الوقت. شنو أسباب القسوة؟ معناها من عارف الأسباب. مرة يعود آيات الله تنعطى للمخلوق يكسر قلبه وراها ينساه ويصبح واحد ما هو. قالوا بنو إسرائيل نعتلهم مولانا انفلاق البحر. موسى لا كان ماشي يتقدم معاه واحدين من بني إسرائيل مصطفين به ينحق حاشية البحر يتلفت وراه مالهم فرعون وجماعة وصنادرته جاي يندفع الناس إيمانهم ما فات متاع. قالوا إنه موسى قريتنا آه الناس راهم تلاحقوا بينا شوف خير شوف صنادرتهم شوف العون جاي رصف أول إنا لمدركهم عليها راهم خلق. موسى به اللي مرتبط بربه إلى السماء طاح للتراب وتغجرت الكائنات هو لا يتزعزع يقينه يا ربي عارف إن هذا الكون كامل محكوم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم الكون محكوم فهم عائل إن قال كلا إن خلاص قال لهم موسى به الإيمان واليقين هم لنا قال لهم كلا إن معي ربي وقال لهم ما داموا قاع يضعف يقينهم هم لنا ما قد يحضرهم معه معية الله ما قد يقول لهم كلا إنه معنا ما هم معهم مع الله رسول اللي واثقه وعده قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين لكن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم به اللي معاه أبو بكر ومعاه 100% على طول الخط وتفاكر قاعد يفرق الله يعني خلعوا من الكفار يخرصوهم عندهم الغاء وانخلعوا. قال مولانا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما هم عيانا واحد معاك انت أبو بكر بك اللي لا تشكوا في وعد الله لا إله إلا الله يقين ما يتزعزع. موسى به الخلطة اللي حياهد ما عرفه قال لهم إن معي ربي سيهدين محل الشاهد أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأخذوا من البحر وعدلهم مولانا في طريق لا يعدلهم في طريق قالوا موسى هاي طريق قاع غير مبلولة به اللي دور يحلو فيها الحي وشوف البحر وراقل ولقد شاف الشمس سبحان الله يتوطرح فيه الفرس كراها هذا نين إني طلعتوا للدكتور قال يقول لكم ما يصح هذا لا لا يقرركم وتو هذه اللي ما هو معقول قالوا وريتل ابحر ينكشف يخلي الطريق وهو فلاشره هذا من اللي يطرح فيه كراه موقع قال مولانا اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى لكن اللي يفتح البحر قادر عليه يبسوا شي ما يلحق مني موسى به يقينه مولانا عدل لو قيم هو والخير داري نبرزوا تو ماشي نعطاو شوي قسات قلوبه قسات مات واخذوا على واحدين يعبدوا شو من الاصنام قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما له اله موسى قالوا الحق الله عدل لنا شي من الالهات تسقجر ما هم قادرين تطمئن قلوبهم بلا اله الا الله وحده وحده ما هم قابلينها لا بد لهم يجروا معها يغربوا قسات قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره هي والشد إذن يشوفوا آيات مولانا يكسى قال مولانا خالد أمه لبعض الناس يقسيه طول الأمل والعافية لن يطوال عليه الزمن ما مرض ولا كركر يصبح قائلة يتخوف من مولانا عاد فالش به اللي تعود العافية والسرور شنو الدليل عليه قال طال عليهم ولمدوا فقست قلوبهم لن يطوال عليه بهم الأحمر وتجادت بهم الأحوال ولا جبر ياسر من تكركر يكسوا قلوبهم عاد ما داخلهم الدين قاعد وحدين غرين يكسوا قلوبهم عند المصائب. ثم شفتوا في زمننا اليوم إيمان الناس طار يلو شمتين إنهم أخ واحد يتقل صحته يوجعوا درسه وتشوف من أعرف دوشار الطب ما أنا عالم الدكتور يا أخوي أعرف الأسماء أنا من أدب إلا بتدرس داني تقول له الدروس وما الدروس قل له حاني نسمع ليه يا أخي ليش عليك روحها من أدب يعني نسمع ليها هو قاع إذا سميت عليه هو قاع ما هي متفصلة يعتبر أنك إذا سميت عليه إلى قتل وقرى السورة إلى قرى الآية مات العمد استعداد أن يثق في كلام الله ولا دعاء هذا يا عباد الله موجود كثير أيوة نين تقول له أنا اللي أطربت لك مولانا بعض الناس أطربت تقول له أنا اللي أطربت لك مولانا تفطن لك إلا يقول لك أطربت مولانا شيء ما الله باطل يكون عرق في ناظري ما الله يكون بي اليامنة أركم على واحد مولى السيارة ويريد مولانا أنها تتكار هي واحدة أخرى يعطيك الله تسلك تذكر مولانا يا ولك وقع ميليا يعني نقول له يا أخوان لا الحمد لله اللي استذكر مولانا من جلوة كانت كذا يقول له يا خي ترك ما فطرت لي العدل أنا عند من يفطرت مثال جاي رصفت شو فيرينك به وعند دوالك هو يختارك ليك مولان ديره هو في بلدان هو مولان تلوتا ما يجب لك تزار مطر وأمر بالله ما هو لك يشاد لك برواق ويصر مطر هذا بعد تعرف أنه خارج وموجود وكثير يعني نقول له يا أخي فلان اللي أطربت مولان البارح وأجبر العافية أقول لك ما أنا الله لم نادم البارح جاء الدكتور غريب وأعطاه حبات اللي أنا نعملهم شجاعة لو حباتك أنت يا ربي ما هم الساعة اعتقد به وحبات قالوا الناس معدينهم النصارى وقد عودوا بالوا عليهم جاع الداني صلاتهم عاد معتقد فيه هذا نوع من الزعف على المعتقد عاد القلوب قاسية شو قال مولانا إن بعض الآيات الكونية إن رجاح القلب قاسي أفطن شوف راك الناس اللي عند الطب واحد مساكين مدروك لسانه وما تريد قد يتكلم وحاله يغني عن سؤال وهو بين الموت والحياة تلحق واحدين يطوش قلت لك حياتي ما هو زين خاص والنعناع شاهدين أخبار قاع النعناع واحد فولاة الموت واحد أنا قرأي يتفقد وتأيك اللحن نمرة عود لا يتنفس ولا معروف كان اللي يتموت ذاك لا يعود هو السبب وهي في ضيق ومتألمة وتعيق ولا طباء حاضرين أعطاه ولا دوجة ولا عارف ولا مردش له مالك مهرجان من اللي عليها ذيك كاشحان باطل وذيك تقع حكم على أجنبي وواحدين معدري مهرجان وشي من الجوقة ويتيجاين انت يا مبرايا ما هي كبيرة شيب يا خي مبرايا اخرى وله مالك شي من البطاش يا مخلوق مفروب وما الدخرة قاع معدرة مهرجان للرك هاي قلوب القاسية هذا الوقت اللي الناس ترجع يا رب تطرم مولانا العافية تطرم مولانا للمريض عاد معدل بلاد اجتماع لكل والتبكر ايش قال مولانا ايش قال قال فلولا جاءكم بأسنا تضرعوا إن نعتلهم بأس وشدة يلا قبيل يضرعوا ينخلعوا يطربوني لكن قال قسط قلوبه يرين قال مولانا ينعتلهم شي من بلاء ويقابلوه بقساوة القلب لكن ما هي مارة المؤمن تبا يسمعتوا ولا ما سمعتوا كنت هامني نفصل لكم تفصيل آخر في تفصيلات أخرى إياك نوضح لكم علامة قساوة القلب هي اللي باصلين أكثر يا غير الوقت محدد بساعة إياك الناس ما تمل وإياك إحنا مولي العود وإياك قادم تحملوا ضارك إن شاء الله هنا نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعودوا فهمتوا ذلك كنت نقول كامل وضاحت ما كنت تعرفوا أنه بعد حد ما كنت تعرفوا أنه هو واقع نحن اللي في الديار أنا فاطل وحدين منكم الله يخرصوا ساكتين كلها ما هو متفاصل لك حانوني طبعا أنت ما ترى الوتر هو القلب قال مولانا أنه مقفول أنه ينقفى الوتر لكن حدك ما تفتحتها ما استهديت على مفتاح التملة تكروى ما يبقى مفتاح ما درته هي والتملة تكروى طهية اللي واقفة يعني يعطيك مولانا تستهدى على مفتاح اللاني ندخله قالوا مريتني دا مرياري تقول هي فد كذلك زاد رقاش يتفاصل يكان وقديت مكينته والله ما بديت يعني التم تتكلم له هو اللي ساكن معناه انه مفتاح وما هو اللي تقول وانا فاطل واحدين منكم ما شاء الله هرم قاع ما ينفتحوا مكاينهم قاع عالم وخارجين واحدين مجرد الواحد يتحرك في آية من آيات الله يقضي بهاللي يفتح قلبه فاستعد لقبول الحق إذن الدرس انتهى وعاد واضح لكم ان القلوب ثلاث انواع قلب مسلم قلب مسلم متقي خايف يا قام اخباره متفاصله وجبنا في درس كامل الليله ماضي القلب الكافر عدم تقاع القريب من هيك فيك المنافق اللي يتلبلب وخارج اذن يعيكم الانسان اللي مريض القلب اللي به الشهوات انا وراكم اجرب لكم الناس اللي تسوني عندي قاعدة اسمحوا لي اني اذكر شي ما نختار ويبقى عنكم خارج من الوجه اللي قال مولانا انه مريض قلبه ما به الكفر ولا به النفاق اللام حل قالوا شي قالوا الشهوة ما يشوف امرأة ما تعلق فيه ولا يذكر لطبل ما بات ساري ولا تدهن امرأة دهينة ما اختر يقعد في زرها وكذلك العليات تعود واحدة منهم ما تشوف راجل ومع هذا موريتاني فويس دي ياسر منهم تعرفوا بس شوف أنا أقول مرة موريتاني فويس دي ونعقب نستثنى بيا خايبكم لا تنفقعوا ذيك واحدين اللي يطرح رقاه ما يقول هو الرجال ما ينجد أنا نجد نعود ما عين على موريتانيا عين على فرنسا يا غير قاعدينكم تموتوا ثم شفتوا واحد يقبض الترفسه ويعطيها للمرأة خارجة اللي طارص خشور المرسى طارص كل شيء وطالت الجو وتعقب تشوف الرجال اللي ما قط من شكلهم ما قط شفت وترجع له قاعد هو قاعد شكله ما لا تسلم عليه الشريعة قالت لنا وقرنا في بيوتكن المرأة يا الله تهنا بها اللي تتأثر بسرعة وإن الراجل يرتي قمل عينيه والمرأة يرتي تقمل عينيه قالوا ما نقمل ما أصح لا يفوتنا لا يحرك برزوا ذوك عينيهم وبرزوا ذوك عينيهم شغلي يروحوا في الليل كلهم ما يجد برق الراجل شاف عليها خراط ما هم شكل اللي عنده وهي شافت رجالة ما هم شكل الرويج اللي عنده يا هو يخرج عكسده سببها يغضوا ما وعد مولانا قال لهم يقفروا يركرات البلاء ما قفروهم قام البلاء وتو الشيء أنا مجرب أن يكثرت الناس اليوم اللي يجي ما تسوني ما هو عن مسألتين هم الياسرة فرشوا تتعلق بالأسرة أنا لما رقبت لها طلق حرمت قلت له وله قلب يريد علي كانها مرقت الرقب رقبته ما يقدر شيء يدخلها يمرقها والله ومرملي جاي يتسول عن الراجل عندها كان حرمت عليه والله ما حرمت تملي الزرافة هم جاي واحدين ما هم قادر يتحرى وصله اللي شيء ينتكل أنا يا أخوي من درى كانت حمد يوك حلال من درى كانوا كذا هما اللي شيء ينتكل وقال المولانا لقاه يجيني يقول يا أخوي هو رجاه رقد عن صلاة الصبح طلعت الشمس ليك علامة شيء ما هي علامة المولانا ما وراض أنا قلت يا أخوي الأول الماضيين ما كان يصومهم يا أخوي من ذلك رجال وتوبة قل المولانا قلب الجيني يتعظل أنه راجع المولانا حق حق لا خوف على فرجه أو خوف على بطنه هذا انفصل من خلال أسئلة الناس اللي تتوارد علي بكثرة وعليه قال مولانا خارجين واحدين قلوبهم مريضة بهم الشهو وقال لعليات يأسوا من الرجال اللي عينهم طايرين شو قال منين قال فلا تخضعن بالقول يا المرأة لن يتكلم معاك الراجل قولي له كلام فيه قوة لأني كنين تلجنين ولعل يعود من الرشيش اللي مريض قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض قالوا هذه مرض الشهوة والذة يعود المخلوق ما يتكلم معاه حتى الرجل الله أعاذني الله وإياكم ليفوني بعض الوقت يدوروا دعوة صالحة واحد قلبه يحكم راسه عن راجل إلا من أمة لوط أمة لوط قلت لكم الدرس انتهى وليلة إن شاء الله الثلاثة اللي هي الليلة اللي هجمونا المباشرة إن شاء الله نحن نتحول بكم وهذا المسجد بجعليا يذكر به وجزى الله القائمين عليه اللي كانوا يحتضنوا المرابط بدأه البصير هذا المسجد ما نذكره ما ذكرت بر المرابط بدأ هذا الراجل اللي لا أشهد لي أحد مثل شهادتي له اللي يعرف فيه من الصدق والقوة في الله اللي جاء المولانا ما هو قابل يكون يعود في كفة الإسلام وكفة الدين ولا هو قابل يعود مع حد على شيء مخالف دين مولانا ومتقاد عنده لان فتحت له التلفزة ولان فتحت له الياعة يتمنى لا يذكر أنه كان معروض على الله وبالتالي يلمسي عنده عندي حلاوة خاصة وطلاوة خاصة وجزى الله القائمين عليه وبالتالي هو انتقل إلى ربه وإحنا كامري للي قاعدين في ما هو ديار السكن إلا سمعت الحج الساكن والحج كذا الدنيا ما فيها حج ساكن فيها إلا حج الترحي يا غار الحمد لله على التفويت إياك وحدين يجبروا وحدين يدفنوهم أما الدنيا فيها رماص من يوم الخلق ولا مولانا يمشي بوحدين ويجيب بوحدين أجاب الليل تصبح حدمكم يختار يسمع الدنيا يفتح وينه البلاغات البلاغات اللا بلاغات موريتاني قابضينهم بفلانج وأنا نقرأ فيهم أعلنهم اللا دلالة على الدنيا وتوف تسمع بلاغ فلان يسلم على فلان ويخبره بأن فلان قد رزقت غلام وهم يبشروا بأنهم خلق لهم طفل في الطب التمكاصر لكن يحس فلان يسلم على أبي فلان ويعرفوا لهم الصبر والسلوان وفلان انتقل إلى جوال رب لهوانك طفيل يبشر به جال الدنيا مزار جديد يمكن انه انقلع من بقته واحدين اخرين واحدين دمعتهم ماشيين يتمكاو عليهم خرجوا من الدنيا ودفنوا في القبور. هذه هي الدنيا يا عباد الله، واحد داخلها واحد واخذها، واحد جديد وواحد ادرس، واحد كذا واحد كذا، والدنيا ما فيها بقاء. ده كامل حج الصرحي يا الله كلها يستعد من مرواته يعرف يكانوا قدامه الشمراء حلو نافع والله لهن صب ثروايا ما يعرف يشين. ليلة غدا إن شاء الله لهن يتحولوا بكم من المسيد إن شاء الله إلى جامع، إن قالوا جامع الأرشاد في الكبة، في الكبة العالم يعود يوزع الإسعاف اللي على الأقوياء معناها أنه ضيع الدنيا الفقراء، ونعود يعطي الأغنياء ويعطي للفقراء والدنيا يساوي بينات هذاك مارة العدل. يا الله كلمة الحق ما يبقى مخلوق ما وسمعته، اللي يريد مولانا به الخير تنقل، والما هو يريد به تعود حج عليه بعد ما أدمت ما تسكت عنه. ثم يسمعتوه ولا ما يسمعتوه؟ أيوة لا هنا حكموا بالدعاء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا وهاب يا متاع. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا على الراحة. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، واجعل قوتنا فيما يرضيك عنا إنك السميع المجيب، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، اللهم من كان منا مريضا فاشفي، اللهم من كان منا مريضا فاشفي، ومن كان منا ضالا فاهدي، ومن كان منا فقيرا فاغني، ومن كان منا مسافرا فرده سالما غانما إلى أهلي، اللهم من كان منا جاهلا فعلم، ومن كان منا عالما فوفقه لتطبيق ما علمته. اللهم يا رب العالمين لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، ولا عدوا إلا كفيتنا شرا، اللهم كن سريعا على أعدائنا، اللهم كن سريعا على أعدائنا، اللهم كن سريعا على أعدائنا، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثناء، اللهم اجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثناء، ونحن على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد. اللهم اهدنا جميعا قمه وقاعده، اللهم اهد شيوخنا واهد شبابنا واهد رجالنا واهد نساءنا واهد غنياءنا واهد فقراءنا. اللهم اهدنا جميعا هدايه ننويها رضا والفوز عند رقاء. اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم تولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما اعطيت، اللهم بارك لنا فيما اعطيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم يا رب العالمين انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي نفع بنا وادمه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك. أدم علينا نعمة العافية، حقق إيماننا بك وثبت. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا، اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين وأوليائك المبشرين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن قال ربنا الله ثم استقام، اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، اجعلنا ممن سبقت لهم منك العناية. اللهم اهدنا هداية تحيط بنا من كل شان ننال بها رضاك والفوز عند لقاك. اللهم اجعل دعانا لورك، اللهم اجعل مجالسنا مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة الأعلى عندك. اللهم اجعلها لنا أمنا في الدنيا وفوزا عند لقائك وسلامة من كل مكروه في أنفسنا وفي جميع ما أعطيتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تثارنا، وارض عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، وادم علينا جميعا نعمك. اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم من رامنا بسوء فخذه ولا تمهن، اللهم من ارادنا بسوء فخذه ولا تمهن. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.